أفغانستان تنسحق فيك الأزهار أزهار أفغانستان ودماؤك سالت أنهارا أنهارا أنهارا أفغانستان كم سحقوا فيك الأزهار أزهار أفغانستان ودماؤك سالت أنهارا أنهارا أنهارا هنالك فوق الربا وفوق جبال الإباء هنالك فوق الربا وفوق جبال الإباء نفوس تعافوا الهوان نفوس تعافوا الهوان نفوس تعافوا الهوان وشعب يديم السجود خشوعا ويرعى العهود وشعب يديم السجود خشوعا ويرعى العهود ولا ينحني للجبان ولا ينحني للجبان ولا ينحني للجبان ولا ينحني للجبان ولا ينحني للجبان ولا ينحني للجبان يا شعب الأفغان تكلم أخبرنا بالأمر لنعلم كيف اجتاحك نهر الدم احكي لنا القصة حدثنا علمنا العزة علمنا.